بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ختم الشيخ علام العثيمين عليه رحمة الله القاعدة السادسة فيما يتعلق بقواعد الأسماء، أن من أسماء الله عز وجل ما يسمى بالأسماء المضافة، ما يسمى بالأسماء المضافة، وهي ذو الجلال والإكرام، وهكذا خير الناصرين، وهكذا أيضا أرحم الراحمين. فهذه تعتبر من أسماء الله عز وجل، هذه تعتبر من أسماء الله عز وجل، أي يسمى بهذا الاسم المركب أو بهذا الاسم المضاف والمضاف إليه، هذه من أسماء الله، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن من أسمائه ذو الجلال والإكرام مالك الملك، وهكذا الرحمن، وهكذا ما يتعلق بأرحم الراحمين، وهكذا خير الناصرين، خير الرازقين، كل هذه من أسماء الله عز وجل. وهذا قول القلة من أهل العلم، لكن الصحيح هذا القول، هذا القول ماذا؟ صحيح، هذا القول صحيح. وأيضا ممن يعني رجح هذا القول الشيخ بن باز عليه رحمة الله، وهكذا علامة السعدي، وهكذا العلامة العثيمين عندنا ها هنا، فهي من أسماء الله عز وجل. ولهذا يذكر العلماء، وهذا من أحسن ما يذكر في ضوابط الأسماء، أن الاسم ضابط ماذا؟ الاسم لله جل وعلا إذا تضمن ثلاثة ماذا أمور: الأمر الأول أن يكون اسما، الأمر الثاني أن يكون حسنا كامل الحسن، الأمر الثالث أن يدعى الله به، أن يدعى الله ماذا به. فإذا توفرت هذه القيود في الاسم فهذا الاسم من أسماء الله عز وجل، أن يكون اسما ورد في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القيد الثاني أن يكون حسنا أي كامل الحسن، لا يرد عليه النقص لا احتمالا ولا تقديرا. والضابط الثالث أن يدعى الله عز وجل ماذا به. من أين أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هذا الضابط في أسماء الله عز وجل؟ أخذ من الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأخذ من هذه الآية ضابط الاسم، أخذ من هذه الآية عليه رحمة الله ضابط الاسم. وهذه الأسماء ماذا؟ المضافة، تدخل في هذا المعنى، تدخل في هذه ماذا؟ تدخل في هذا المعنى، فهي أسماء وهي حسنى، وهي مما يدعى الله عز وجل ماذا به، مما يدعى الله عز وجل ماذا به. ثم انتقل الشيخ عليه رحمة الله إلى القاعدة السابعة، انتقل الشيخ عليه رحمة الله إلى القاعدة السابعة من قواعد الأسماء، وهي ما يتعلق بالإلحاد في أسماء الله عز وجل، وهي قاعدة الإلحاد في أسماء الله تعالى، هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. والشيخ عليه رحمة الله ختم بهذه القاعدة السابعة فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل، فإن هذا مناسب، فإنه لما ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل، وكأن الشيخ يعني يشير إلى أن الإنسان إذا فهم ما مضى من قواعد الأسماء والصفات، واعتقد ما فيها من قواعد ماذا الأسماء، واعتقد ماذا ما فيها، يحذر ماذا الشيخ عليه رحمة الله من الإلحاد عن هذه المعاني، وهو الميل بها عما لا يليق بالله عز وجل. هذه القاعدة قاعدة تحذيرية، هذه القاعدة السابعة وهي قاعدة تحذيرية، فإذا علمت وفهمت ما مر من أسماء الله عز وجل وما هو معتقد أهل السنة في أسماء الله جل وعلا، فاحذر من الانحراف في هذا الباب، احذر من الانحراف في هذا الباب. فناسب أن يذكر الشيخ عليه رحمة الله هذه القاعدة التي تتعلق بالإلحاد. والإلحاد في لغة العرب هو الميل، الإلحاد في لغة العرب هو الميل، ولهذا سمي يعني اللحد لحدا، لأنه مائل عن شقي ماذا القبر عن شقي ماذا؟ القبر، أي ليس بالوسط، في جانب من القبر، سمي اللحد لحدا لأنه في جانب ماذا؟ من القبر. إذن الإلحاد في لغة العرب هو الميل عن الاستقامة، هو الميل عن الاستقامة. وكما قلنا أن اللحد سمي لحدا لأنه مائل عن الوسط، مائل المدى عن وسط القبر. والإلحاد قد يكون في يعني ماذا؟ في آيات الله إما الكونية وإما الشرعية. الإلحاد قد يكون في آيات الله عز وجل الشرعية، وقد يكون في آيات الله ماذا؟ الكونية. في آيات الله ماذا؟ الكونية. الإلحاد في آيات الله الشرعية وهو تعطيلها أو تحريفها، تعطيل الآيات الشرعية أو تحريف الآيات الشرعية، هذا يسمى إلحادا، هذا يسمى ماذا؟ إلحادا. وأما ما يتعلق بالإلحاد في آيات الله الكونية هو نسبتها لغير الله جل وعلا. الكونية مثل السماء والأرض والنجوم وهكذا، فالإلحاد في آيات الله الكونية نسبتها لغير الله، نسبتها لغير الله جل وعلا، هذا يسمى إلحادا، هذا يسمى ماذا؟ إلحادا. لهذا يقول الله جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وهذا خرج مخرج التهديد، هذا خرج مخرج التهديد. فالإلحاد في آيات الله سواء كانت كونية أو كانت شرعية هذا أمر محرم. وسيأتي يذكر الشيخ عليه رحمة الله أن الإلحاد فيما يتعلق بأسماء الله على قسمين: منه محرم ومنه كفر، منه ما يكون من قبيل المحرم ومنه ما يكون من قبيل الكفر. والشيخ عليه رحمة الله بالاستقراء قسم الإلحاد في أسماء الله جل وعلا إلى تقسيم رباعي، بينما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله قسما خامسا، بينما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه البدائع وهكذا الفوائد ذكر قسما خامسا، وهو ما يتعلق، والشيخ الذي ذكر يعني ذكر أربعة أنواع، الشيخ العثيمين عليه رحمة الله ذكر أربعة ماذا؟ أنواع فيما يتعلق بالإلحاد في أسماء الله عز وجل، في أسماء الله عز وجل. وزاد ابن القيم عليه رحمة الله القسم الخامس، وهو الإلحاد أي بمعنى وصف الله سبحانه وتعالى أو تسمية الله عز وجل بما يقتضي النقص، تسمية الله جل وعلا بما يقتضي ماذا؟ النقص، كقول اليهود: إن الله ماذا؟ فقير، إن الله ماذا؟ فقير. أو وصف الله عز وجل ماذا به؟ النقص. هذه زادها ماذا؟ ابن القيم، أو ذكرها ماذا؟ ابن القيم عليه رحمة الله، تسمية الله عز وجل بما يقتضي النقص أو وصف الله عز وجل بما يقتضي النقص هذا إلحاد في أسماء الله وصفاته، هذا إلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. أما الشيخ العثيمين عليه رحمة الله فذكر أربعة ماذا؟ أنواع من الإلحاد، أربعة أنواع ماذا؟ من الإلحاد. قال: القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، الميل بها عما يجب فيها. قال: وهو أنواع، وهو ماذا؟ أنواع. قسم الشيخ عليه رحمة الله إلى أنواع أربعة، قسم الشيخ عليه رحمة الله إلى أنواع أربعة. النوع الأول من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا أن ينكر شيئا منها، أن ينكر الإنسان شيئا من أسماء الله عز وجل مع ورود في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يعتبر إلحادا، فإن هذا يعتبر ماذا؟ إلحادا، لأنه مال فيما يتعلق باسم الله عز وجل عما يجب فيه، والواجب فيما يتعلق باسم الله الوارد في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به، الإيمان ماذا؟ به. فكون الإنسان لا يؤمن بالاسم الوارد في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يسمى إلحادا، فإن هذا يسمى إلحادا. إذن الإلحاد الأول أن ينكر شيئا منها، أي من أسماء الله عز وجل، أو ينكر كل الأسماء، أو ينكر كما يقول الشيخ أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات، يعني بمعنى ينكر الاسم وينكر الصفة وينكر أيضا قال والأحكام، أي ينكر الأثر، وهي ما يتعلق بالأسماء الذي تعدى مرة معنا أن الأسماء على قسمين: أسماء قاصرة وأسماء ماذا؟ متعدية. يقول الشيخ عليه رحمة الله أن ينكر شيئا منها، فإذا أنكر الإنسان شيئا من أسماء الله عز وجل فإنه يعتبر ماذا؟ ملحدا في هذا الباب، يعتبر ماذا؟ ملحدا، لأنه مال عما يجب فيما يتعلق باسم الله عز وجل. والواجب فيما يتعلق باسم الله الوارد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به، فما آمن به فيعتبر ملحدا، فيعتبر ماذا؟ ملحدا. وقلنا أن الإلحاد كما سيأتي معنا منه ما هو كفر ومنه ما هو ماذا؟ محرم. منه ما هو كفر ومنه ما هو ماذا؟ محرم. قال: أن ينكر شيئا منها، أي من أسماء الله عز وجل، أو مما دلت عليه من الصفات. فإن كل اسم، مر معنا أن كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة لله عز وجل، الأسماء تتضمن صفات. وقال: والأحكام، والأحكام هو ما يسمى بالأثر أو المقتضي. ومر معنا أن الأسماء على قسمين، منها أسماء متعدية ومنها أسماء ماذا؟ قاصرة. والمقصود بالتعدي أن يكون المقصود به الفعل، المقصود بماذا؟ الفعل. فمن أسماء الله عز وجل العالم، من أسماء الله عز وجل العالم، من صفاته العلم، ومن أفعاله أنه يعلم، ومن أفعاله أنه يعلم. يعلم، هذه من مقتضيات ماذا؟ من مقتضيات اسمه، وهكذا من ماذا؟ من أحكام اسمه، وهكذا من أفعاله، من أفعاله بأنه ماذا؟ يعلم. هذا يسمى عند العلماء بالأثر أو بالمقتضي أو بالحكم أو بالفعل، لك أن تعبر مع شيء. فأسماء الله عز وجل كما مر معنا على قسمين، منها القاصر كما مر معنا في اسم الحي الظاهر الباطن القوي، مرت معنا أسماء أنها يعني منها ما يكون قاصر، أي ليس له أثر فيما يتعلق بالكون وما يتعلق بالمخلوقات، أي لا يتعدى إلى غيره، أي لا يكون منه فعل، لا يكون من ماذا؟ فعل. عندنا السميع يعني بمعنى يسمع، فيه فعل. البصير معنى ماذا؟ يبصر، فمنه ماذا؟ فعل. وهكذا تأخذ باقي ماذا؟ الأسماء. إذن من الأسماء ما يتعدى ومن الأسماء ما لا يتعدى. ما الواجب في الأسماء التي تتعدى ماذا؟ يتعدى أثرها للغير؟ الواجب الإيمان بالاسم، والواجب الإيمان بالصفة، والواجب الإيمان بالأثر، والواجب الإيمان ماذا؟ بالأثر. فإذا آمن الإنسان بالاسم دون الصفة هذا يعتبر ملحدا، وإذا آمن الإنسان بالاسم والصفة لكن لم يؤمن ماذا؟ بالأثر، وكان من الأسماء الذي تعدى، فإنه يعتبر ماذا؟ ملحدا في أسماء الله عز وجل، ملحدا في أسماء الله عز وجل. فكيف لو كان هذا الإنسان لا يثبت اسما ولا صفة ولا أثرا لله جل وعلا؟ فإن هذا يعتبر ملحدا، كحال الجهمية. أعلى الطوائف في هذا المقام هم الجهمية، الذين لا يثبتون اسما لله جل وعلا ولا يثبتون صفة لله جل وعلا، فضلا عن الآثار، فضلا عن مدى المقتضي والأثر لهذه الأسماء والصفات، لهذه الأسماء ماذا؟ والصفات. فالجهمية ينكرون الأسماء والصفات ولا يثبتون لله جل وعلا إلا وصف واحد، وهو الوجود المطلق، وهو الوجود المطلق لله جل وعلا، الوجود المطلق لله جل وعلا. فهذا هؤلاء لا يثبتون اسما ولا يثبتون صفة ولا يثبتون ماذا؟ أثرا. ويأتي في مقام هؤلاء ما يسمى بالمعتزلة، الذين يثبتون الأسماء دون الصفات، يثبتون الأسماء دون الصفات لله جل وعلا. هؤلاء أيضا ماذا؟ ملحدون في هذا الجانب، قد ألحدوا في أسماء الله جل وعلا حيث أنهم أثبتوا الأسماء دون ماذا؟ الصفات. هل يثبتون الآثار؟ نقول نعم، المعتزلة تثبت ماذا؟ الآثار. قالوا الله عز وجل يعلم لكن بلا علم، قالوا الله عز وجل يعلم لكن لا يوصف بالعلم، الله عز وجل يعلم لكن لا يوصف بالعلم، الله عز وجل ماذا؟ يسمع لكن لا يوصف بالسمع. فيثبتون الأسماء خالية من الأوصاف، لكنهم يثبتون الآثار، يثبتون ماذا؟ الآثار. فهؤلاء ألحدوا في جزئية من هذه الجزئيات، وهي ما يتعلق بإثبات صفات الله جل وعلا، فأثبتوا الأسماء والآثار دون إثبات ماذا؟ الصفات لله جل وعلا. فهؤلاء قد ألحدوا في صفات الله عز وجل، قد ألحدوا في صفات الله جل وعلا. ويأتيك بعد ذلك الأشاعرة، ومن مشى يعني مشيهم الذين يثبتون الأسماء وبعض ماذا؟ الصفات. هؤلاء قد ألحدوا فيما لم يثبتوا لله جل وعلا ماذا؟ من الصفات. فيقول الشيخ عليه رحمة الله: الأول أن ينكر شيئا منها، أن ينكر ماذا؟ شيئا منها، أي من أسماء الله عز وجل، أن ينكر شيئا من أسماء الله جل وعلا. فهؤلاء قال: أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام. قال: كما فعل أهل التعطيل، أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، عطلوا الله جل وعلا الجهمية من أسمائه وصفاته، فهم معطلة، هؤلاء ماذا؟ معطلة. ما الحامل لهم على نفي ماذا؟ الأسماء والصفات. قالوا تقتضي المشابهة، تقتضي ماذا؟ المشابهة. إذا أثبتنا الأسماء والصفات لله جل وعلا شابهنا الخالق شابهنا الخالق بالخلق، فإن الخلق لهم أسماء ولهم ماذا؟ صفات. معنى ذلك أن القوم قبل التعطيل يعني قد شبهوا ومثلوا. ولهذا يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كلمة كبيرة وعظيمة أن كل معطل مشبه أو ممثل، أنه ما عطل إلا بعد أن مثل، أي تصور أن صفات الله عز وجل تشابه صفات ماذا؟ المخلوقين، ثم عطل، بمعنى أنه كيف وشبه ومثل أولا ثم عطل. فعلى هذا يقال كل معطل ممثل أو مشبه مشبه. وهكذا أيضا ماذا يقول عليه رحمة الله؟ قال كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وغيرهم كما قلنا المعتزلة الذين عطلوا باب الأسماء، عطلوا باب الصفات وأثبتوا باب الأسماء، ولكنهم أثبتوا باب الآثار. باب ماذا؟ الآثار، أي المقتضي للصفات. قالوا الله عز وجل ماذا؟ يسمع، لكن لا يوصف بأنه يعني ماذا؟ لا يوصف بالسمع. الله عز وجل يعلم لكن لا يوصف بالعلم، وهكذا إلى آخر التراهات الذي يعني لا برهان عليها ولا دليل. قالوا وإنما كان ذلك إلحادا. لماذا كان ذا من قبيل الإلحاد؟ حينما ينكر الإنسان اسما لله جل وعلا، أو ينكر كل الأسماء لله جل وعلا، أو ينكر الصفات كل الصفات لله أو بعض الصفات لله جل وعلا، أو ينكر آثار الصفات في الأسماء المتعدية، لماذا كان هذا إلحادا؟ قال الشيخ عليه رحمة الله وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات. فإن الأسماء كما مر معنا تتضمن أعلاما وصفاتا وآثارا، تضمن أعلاما وصفاتا وآثارا، نفس هذا الاسم. والواجب هو الإيمان بالاسم والصفة والأثر، يعني تؤمن بكل ما تضمنت هذه الأسماء، بكل ما تضمنت هذه ماذا؟ الأسماء. لهذا الشيخ قال هذا من الإلحاد لوجوب، أي بمعنى أنه يجب على الإنسان لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله. الأحكام كما قلنا الأثر، الأحكام ماذا؟ الأثر، وهو يعلم يسمع يبصر سبحانه وتعالى. اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. والناس كما قلنا منهم من عنده الإلحاد الكامل كالجهمية في أسماء الله وصفاته، ومنهم من عنده ماذا؟ إلحاد ناقص، آمن ببعض بالأسماء دون ماذا؟ الصفات. هذا عنده إلحاد، هذا عنده. بل لو أن هذا الإنسان يعني أثبت الأسماء وأثبت الصفات ولكنه أنكر الآثار في الأسماء المتعدية يعتبر ملحدا. وكل إنسان بحسبه فيما يتعلق باب الإلحاد، كل إنسان بحسبه فيما يتعلق بباب ماذا؟ الإلحاد. لأن هؤلاء مالوا بها عما يليق ماذا؟ عما يجب فيها، مالوا بها عما يجب فيها. والواجب ماذا في هذه الأسماء؟ أنك تؤمن بها وبما تتضمن هذه الأسماء، وهكذا ما تستلزم هذه الأسماء، ما تستلزم هذه ماذا؟ الأسماء. فهذا هو الواجب. إذن النوع الأول من أنواع الإلحاد أن ينكر شيئا من أسماء الله عز وجل، أو ينكر ماذا؟ الصفات التي تضمنت هذه الأسماء، أو ينكر الآثار التي تضمنتها الأسماء المتعدية، فإن هذا يعتبر ماذا؟ ملحدا، ولو لم ينكر إلا اسما واحدا. ثم قال عليه رحمة الله الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه. سيأتي يذكر الشيخ الفرق بين التمثيل وبين التشبيه، وأن الأول التعبير بالتمثيل دون التشبيه، لكن قد عبر بعض السلف بالتشبيه عن التمثيل، وهذا سيأتي الكلام عليه من كلام الشيخ عليه رحمة الله. إذن الحاد الثاني فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، تشابه صفات ماذا؟ المخلوقين. ولهذا يقول نعيم بن حماد الخزاعي من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله عز وجل به نفسه فقد كفر. فإن الله عز وجل وصف نفسه ماذا؟ بصفات لا تشابه صفات المخلوقين. هذه قاعدة مقررة عند أهل السنة. لماذا كان هذا الإنسان ماذا؟ ملحدا حينما شبه صفات الله عز وجل بصفات ماذا؟ المخلوقين. لأنه مكذب لقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله عز وجل أثبت ونفى، أثبت الصفات ونفى ماذا؟ المشابهة. قال ليس كمثله شيء، شيء يشمل كل المخلوقات، ما سوى الله، كل ما سوى الله يشمله ماذا؟ شيء. فالله عز وجل نفى عن نفسه فيما يتعلق بصفاته أن تشابه الصفات ماذا؟ المخلوقين، وأثبت لنفسه الصفات، وأثبت لنفسه ماذا؟ صفاتا. فيقول نعيم بن حماد الخزاعي كما قلنا أن من شبه الله ماذا بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله عز وجل به نفسه فقد ماذا؟ كفر. وليس في إثبات صفات الله جل وعلا، وليس في إثبات صفات الله عز وجل مشابهة للمخلوقين، والدليل على ذلك قال كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى وأثبت، نفى ماذا؟ المشابهة والمماثلة، وأثبت لنفسه ماذا؟ الصفات، وأثبت لنفسه الصفات. إذن من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا أن تقول أن أسماء الله عز وجل تشتمل على صفات تشابه صفات المخلوقين، نقول هذا إلحاد، هذا ماذا؟ إلحاد في أسماء الله عز وجل. قال أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطنانه. لو قال يعني حينما قال هذا الإنسان أن صفات الله عز وجل تشابه صفات ماذا؟ المخلوقين، معنى ذلك أن الله عز وجل قد وصف نفسه بما يقتضي الكفر، وهذا لا يجوز أبدا، وهذا لا يجوز ماذا؟ أبدا، بل إن الله عز وجل نزه نفسه ماذا عن هذا ماذا؟ الأمر. إذن يعني الإخبار عن الله جل وعلا أنه وصف نفسه كما وصف ماذا؟ المخلوقين، أو أن صفاته تشابه الصفات ماذا؟ المخلوقين، معنى أن الله قد تكلم بالكفر، وهذا لا يقوله عاقل، هذا لا يقوله ماذا؟ عاقل. قالوا ذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، لا يمكن أن تدل عليه ماذا؟ النصوص. فإن الصفات المضافة إلى الله عز وجل تليق به، والصفات المضافة إلى المخلوقين تليق ماذا؟ بهم. إذن التشبيه يعني معنى التشبيه في النصوص هذا باطل فيما يتعلق بالمشابهة. قالوا لذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه ماذا؟ النصوص، أي النصوص ما دلت على المشابهة، ولو دلت النصوص على المشابهة لقال قائل أن الله عز وجل وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم قد تكلم بما يقتضي ماذا؟ الكفر، وحاشاهم ماذا من ذلك، وحاشاهم ماذا من ذلك. قال بل هي دالة على بطلانه، أي على بطلان التشبيه، يشير إلى الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل النصوص دالة على بطلان المشابه وعلى نفي المشابه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. إذن هذا هو الإلحاد الثاني، أن يعتقد في صفات الله جل وعلا التي اشتملت عليها هذه ماذا، الذي تضمنت هذه ماذا الأسماء، أنها تشابه صفات ماذا المخلوقين، هذا قول ماذا كفري، هذا قول ماذا كفري. فإنه ليس في النصوص ما يدل على التشبيه، ليس في النصوص ما يدل على التشبيه، بل في النصوص ما يدل على نفي التشبيه، بل في النصوص ما يدل على نفي التشبيه، كما قلنا كما في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن النصوص تدل على النفي، النصوص تدل ماذا على النفي في مشابهة الخالق ماذا للمخلوقات فيما يتعلق بصفاته سبحانه وتعالى. وهؤلاء يقولون ظاهر النصوص يقتضي ماذا التشبيه، نقول التشبيه في المعنى العام ما في إشكال، سمع بصر كلام فعل إلى غير ذلك، من حيث المعنى المطلق ومن حيث المعنى الكلي فعل، لكن هذا كلي في الأذهان، كلي في الأذهان. أما عند الإضافة فالسمع المضاف إلى الله جل وعلا يليق به، وهكذا العلم المضاف إلى الله جل وعلا يليق به، وهكذا السمع المضاف إلى المخلوق يليق ماذا به، وهكذا أيضا العلم المضاف إلى المخلوق ماذا يليق ماذا به. إنما حصل الاشتراك في المعنى العام، والمعنى الكلي كما يقول العلماء كلمة علم، كلمة حياة، سمع، بصر. أما عند الإضافات كل يعني ماذا يليق به ما يضاف ماذا إليه. فإذا أضفت السمع إلى الله جل وعلا سمع يليق به، أضفت السمع إلى المخلوق سمع ماذا يليق ماذا به. فهذه الشبهة التي وردت على هؤلاء، فشبهوا الله بخلقه، قالوا الله خاطبنا بأن له سمع وبصر، ونحن نعلم أن المخلوق له سمع وبصر، إذن يعني صفات الله تشابه صفات ماذا المخلوقين، وحصل الخلط والخبط بسبب الاشتراك في المعنى الكلي. أما عند الإضافات ما في مشابهة، أما عند الإضافات ما في مشابهة، حتى أنهم من القائلين هل تثبتون لله جل وعلا ذاتا، يقولون نعم نثبت لله جل وعلا ذاتا، لكن لا تشبه ذوات ماذا ذوات الخلق أو المخلوقين. قالوا كذلك الصفات لله عز وجل ماذا الصفات لا تشابه الصفات ماذا المخلوقين، فإن القول في الصفات فرع عن القول ماذا في الذات، فما دام أنه لا تشبه في الذوات إذا لا تشبه ماذا في الصفات. هذا ملخص يعني كلامهم فيما يتعلق بهذه المسألة. فذكر الشيخ عليه رحمة الله القسم الثاني من أقسام الإلحاد، وهو أن يجعل يعني يجعل أسماء الله جل وعلا دالة، أي أنها تتضمن صفات دالة على مشابهة ماذا صفات الخالق أو صفات ماذا الخالق مشابهة لصفات ماذا المخلوقين. نقول هذا إلحاد، هذا ماذا إلحاد في صفات الله جل وعلا. ولهذا كما قلنا يقول نعيم محمد الخزاعي شيخ الإمام البخاري وهو ضعيف في الحديث وهو إمام في السنة، أن من شبه الله بخلقه فقد كفر. لماذا؟ لأنك تشبه الكامل بالناقص، بمعنى ذلك يقتضي أن الله ناقص، تشبيه الكامل بالناقص يقتضي أن الكامل ناقص، ومن شبه الله عز وجل ماذا ومن وصف الله بالنقص كفر، ومن وصف الله ماذا بالنقص يعتبر ماذا كافرا. فكيف تشبه الكامل بالناقص؟ معنى ذلك يقتضي أن الكامل ناقص، وإذا قلت أن الكامل ناقص هذا هو الكفر. لهذا قال هذه المقالة من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى عن الله عز وجل ما وصف به نفسه ماذا فقد كفر. قال فليس في صفات الله عز وجل ما يقتضي المشابه، ثم استدل بالآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو السميع ماذا البصير. سنأتي على الثالث والرابع ونختم بكلام يعني ابن القيم على القسم الخامس وما يتعلق بأنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل. بارك الله فيكم. ده سؤال يا أخوان أظن سيأتي معنا إن شاء الله الفرق بين التمثيل والتشبيه، أن التشبيه لا ينفى، التشبيه لا ينفى، والتمثيل هو الذي جاء يعني منفيا في النصوص. المماثلة هي المساواة من كل شيء، والتشبيه المساواة في أصل المعنى، الاشتراك في أصل المعنى يسمى تشبيها، والاشتراك في كمال المعنى يسمى تمثيلا. فالوارد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نفي التمثيل لا نفي التشبيه، لكن بعض العلماء عبر عن التمثيل بالتشبيه، وسيأتي إن شاء الله في قاعدة من كلام الشيخ الفروق بين التشبيه وبين التمثيل. فالتعبير بما عبر الله عز وجل به هو الأولى، لكن بعض العلماء عبر بالتشبيه عن التمثيل. يقول الأخ من المقصود يحفظ كان من أهل الإسلام يقول يعني نعم قوله يعني من أحصاها دخل الجنة، ما المقصود؟ هذا مر معنا المقصود من أحصاها حفظا، ومن أحصاها ماذا معرفة ماذا من حيث معرفة معانيها، ومن حيث العمل ماذا بمقتضاها، من حيث العمل ماذا بمقتضى أسماء الله عز وجل وصفاته. هذا مر معنا أن ثلاثة يتضمن ثلاثة أشياء. قال وإن لم يحفظ وكان من أهل الإسلام أنه من أهل الجنة، لا هذه من أسباب دخول الجنة، أسباب دخول الجنة كثيرة منها هذا السبب. لا تظن أنك إذا لم تحفظ الأسماء قف ما ستدخل الجنة. هذه من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة إحصاء الأسماء. ما معنى الإحصاء؟ الحفظ، معرفة المعاني والعمل بمقتضى هذه الأسماء والصفات، تدعو الله عز وجل ماذا بها دعاء العبادة ودعاء المسألة. وإذا علمت أن الله غفور رحيم يعني ترجو الله عز وجل أن يغفر لك ويرحمك، هذا العمل بمقتضى الأسماء، هذا العمل بمقتضى الأسماء، هذا معنى الإحصاء. أما إذا كان الإنسان ما يحفظ هذه الأسماء أو ما يعرف معاني هذه الأسماء لا يقال أنه ما سيدخل الجنة، هذه سبب من أسباب دخول الجنة، وأسباب دخول الجنة كثيرة. أعظم أسباب دخول الجنة ما هو؟ أعظم سبب توحيد الله عز وجل، توحيد الله عز وجل من أعظم أسباب دخول الجنة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فأسباب دخول الجنة كثيرة، أسباب دخول الجنة كثيرة. بارك الله فيك. ليش؟ لا يريد تحقيق الصفة، لا ما يصلح أن الإنسان يعني هو إذا أراد توكيد الصفة فما في إشكال، يعني فيقول إن لله سمعا فيشير من أجل أن يؤكد، لا يريد المشابهة، إن لله سمعا فيشير فقط من أجل توكيد الصفة هذا ما في إشكال، لكن قد توهم للسامعين أن هذا الإنسان يشبه الله بخلقه، نقول إذا كنت بين عوام الناس قد يفهمون التشبيه لا تفعل، لكن إذا كان الإنسان في مقام طلاب العلم يريد يؤكد أن هذه الصفة حقيقية لله جل وعلا فهذه ما فيها. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشار، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض الصفات فأشار إشارة، قال العلماء توكيدا ماذا لإثبات الصفة لله جل وعلا، إثبات الصفة لله جل وعلا. طيب الله مرحبا.